اقرأوا القرآن، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة القرآن وأطلق، فقراءة القرآن مستحبة كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا كان الإنسان على حاجة يعني يبول أو يتغوط فلا يقرأ القرآن، لأن القرآن محترم معظم فلا يقرأ في هذه الحالة. وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماع فإنه لا يقرأ القرآن، لكنه يقول عند جماعه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.